شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة، حدثنا عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استجمر أحدكم فليوتر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أبق العبد، وقال مرة: إذا سرق العبد فبعه ولو بنش، والنش نصف الأوقية. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة قال: حدثنا عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة، حدثنا عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث كلهن حق على كل مسلم: عيادة المريض، وشهود الجنازة، وتشميت العاطس إذا حمد الله عز وجل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة عن سليمان الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أكثر عذاب القبر في البول. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان قال: حدثنا الربيع بن مسلم، حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قريش والأنصار وأسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع موالي، ليس لهم دون الله ولا رسوله مولى. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد يعني بن سلمة قال: أخبرنا ثمامة بن عبد الله بن أنس، وقال عفان مرة قال: زعم ذاك ثمامة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحبيب بن الشهيد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء والآخر دواء. وقال عفان مرة: فإن أحد جناحيه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن إنسانا كان يقوم المسجد أسود فمات أو ماتت، ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما فعل الإنسان الذي كان يقوم المسجد؟ قال: فقيل له: مات. قال: فهلا آذنتموني به؟ فقالوا: إنه كان ليلى. قال: فدلوني على قبرها. قال: فأتى القبر فصلى عليها. قال ثابت عند ذاك أو في حديث آخر: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها بصلاتي عليهم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا خليفة بن غالب الليثي قال: حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنده، فسأله فقال: يا نبي الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. قال: فإن لم أستطع ذاك. قال: فأي الرقاب أعظم أجرا؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال: فإن لم أستطع. قال قوم ضائعا أو اصنع لي أخرق، قال فإن لم أستطع، قال فاحبس نفسك عن الشر، فإنه صدقة حسنة تصدق بها عن نفسك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا عسل بن سفيان عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما طلع النجم صباحا قط وتقوم عاها إلا رفعت عنهم أو خفت. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا سهيل عن رجل عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتا فأعجبه فقال قد أخذنا فألك من فيك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا قتادة أن عبد الرحمن مولى أم برثن حدث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله الجمعة على من كان قبلنا فاختلفوا فيها وهدانا الله لها فالناس لنا فيها تبع، فلليهود غدا وللنصارى بعد غد. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر من البيت تقرأ فيه البقرة. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تكلمت يوم الجمعة فقد لغوت وألغيت. وبهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه من 7 أراضين. وبهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. وبهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار يوم القيامة، قال فيها كلها حدثنا سهيل هكذا قالها أبي. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة ووهيب قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تخلص إليه خير له من أن يطأ على قبر رجل مسلم. وبهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاه فتمضمض وغسل يده وصلى. وبهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل أثوار أقط فتوضأ منه ثم صلى. وبهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله إخوانا. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع قوم فتفرقوا عن غير ذكر الله إلا كأنما تفرقوا عن جيفة حمار، وكان ذلك المجلس عليهم حسرة. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب السماء كل يوم 2 ويوم 5 فيغفر ذلك اليوم لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كان بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين بدأ غريبا وسيعود الدين كما بدأ فطوبى للغرباء. وبهذا الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم القاص قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من داء إلا في الحبة السوداء منه شفاء إلا السام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جنتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى تراقيهما فكلما هم المتصدق بصدقه اتسعت عليه حتى تعفي أثره وكلما هم البخيل بصدقه انقبضت عليه كل حلقة منها إلى صاحبتها وتقلصت عليه. قال فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقول فيجهد أن يوسعها فلا تتسع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا مصعب بن محمد بن شرحبيل عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة قال قالوا يا رسول الله أنرى ربنا عز وجل يوم القيامة؟ قال هل ترون الشمس بنصف النهار ليس في السماء سحابة؟ قالوا نعم. قال هل ترون القمر ليلة البدر ليس في السماء سحابة؟ قالوا نعم. قال فوالذي نفسي بيده لترون الله عز وجل ولا تضارون في رؤيته كما لا تضارون في رؤيتهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن سليمان الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أكثر عذاب القبر في البول. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت أنا لأسرعت الإجابة وما ابتغيت العذر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر وحسين قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين ويحيى بن إسحاق حدثنا أبو بكر بن عياش حدثنا أبو حصين عن سالم بن أبي الجعد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا إسرائيل حدثنا أبو إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة قال أتى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم قال إني جئت البارحة فلم يمنعني أن أدخل عليك إلا أنه كان في البيت صورة أو كلب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا جرير بن حازم قال سمعت محمد بن سيرين قال أخبرني أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يدخله عمله الجنة ولا ينجيه من النار إلا برحمة من الله وفضل. قال قالوا يا رسول الله ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقبضها ويبسطها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا جرير بن حازم قال حدثني جرير بن يزيد عمي قال كنت جالسا مع سالم بن عبد الله على باب المدينة فمر شاب من قريش كأنه مسترخي الإزار، قال ارفع إزارك، فجعل يعتذر، فقال إنه استرخى وإنه من كتان. فلما مضى قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما رجل يمشي في حلة له معجبا بنفسه إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا ذواد أبو المنذر عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة قال ما هجرت إلا وجدت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، قال فصلى ثم قال اشكنب درد، قال قلت لا، قال قم فصل فإن في الصلاة شفاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا حماد عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدعن أهل المدينة المدينة وهي خير ما يكون مرطبة مونعة، فقيل فمن يأكلها؟ قال الطير والسباع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا سفيان عن رجل عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه صدقة قومي وهم أشد الناس على الدجال، يعني بني تميم. قال أبو هريرة ما كان قوم من الأحياء أبغض إلي منهم، فأحببتهم منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ما للمملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، قال قال كعب صدق الله ورسوله، لا حساب عليه ولا على مؤمن مزهد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم فإنما أنا بشر، فأيما مسلم لعنته أو آذيته فاجعلها له زكاة وقربه. قال عبد الله قال أبي حدثناه ابن نمير قال أخبرنا الأعمش أنه قال زكاة ورحمة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرنا ابن لهيعة عن دراج أبي السمح عن ابن حجيرة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا والذي نفسي بيده ليختصمن كل شيء يوم القيامة حتى الشاتان في من تطحتا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة قال وحسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو يونس عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب، فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع قوم دينهم بعرض من الدنيا قليل، المتمسك يومئذ بدينه كالقابض على الجمر، أو قال على الشوك، قال حسن في حديثه خبط الشوك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرنا ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفنيه، إنما أنا بشر، فأيما عبد جلدته أو شتمته أو سببته فاجعلها له صلاة وقربه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة قال وحسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو يونس عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يبيع قوم دينهم بعرض من الدنيا قليل المتمسك يومئذ بدينه كالقابض على الجمر أو قال على الشوك قال حسن في حديثه خبط الشوك حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي يونس وحسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو يونس عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المكثرون هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا قال يحيى وقليل ما هم قال حسن وأشار بين عينيه وعن يمينه وعن يساره ومن خلفه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو يونس عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل قال أنا عند ظن عبدي بي إن ظن بي خيرا فله وإن ظن شرا فله حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ومن أظلم ممن أراد أن يخلق مثل خلقي فليخلق ذرة أو حبة وقال يحيى مرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومن حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا الحسن يعني ابن صالح عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضحى أحدكم فليأكل من أضحيته حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن أبي علقمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس معاد خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا في الدين حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن محمد بياع الملاء عن أبيه عن أبي هريرة قال لما نزلت ثلة من الأولين وقليل من الآخرين شق ذلك على المسلمين فنزلت ثلة من الأولين وثلة من الآخرين فقال أنتم ثلث أهل الجنة بل أنتم نصف أهل الجنة وتقاسمونهم النصف الباقي حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نبئني بأحق الناس مني صحبة فقال نعم والله لتنبأن قال من؟ قال أمك قال ثم من؟ قال ثم أمك قال ثم من؟ قال ثم أباك حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رفع الحديث قال ومن أظلم ممن خلق خلقا كخلقي فليخلقوا مثل خلقي ذرة أو ذبابة أو حبة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود حدثنا شريك عن ابن عمير يعني عبد الملك عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المنبر أشعر بيت قالته العرب ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة يرفعه قال لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على رأس ذلك أو ملاك ذلك؟ أفشوا السلام بينكم. وربما قال شريك ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي وحدثناه ابن نمير عن الأعمش معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريح خير له من أن يمتلئ شعرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله يأتي الجرح لونه لون الدم وريحه ريح المسك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود حدثنا شريك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رفعه قال نهى عن المحاقلة وهو اشتراء الزرع وهو في سنبله بالحنطة ونهى عن المزابنة وهو اشتراء الثمار بالتمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رفعه قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر أبو عبد الرحمن حدثنا شريك عن ليث عن طاووس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث الناس وربما قال شريك يحشر الناس على نياتهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد في تفسير شيبان عن قتاده قال حدث الحسن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عراه وكان نبي الله موسى عليه السلام منه الحياء والستر وكان يستتر إذا اغتسل فطعنوا فيه بعوره قال فبينا نبي الله موسى عليه السلام يغتسل يوما وضع ثيابه على صخرة فانطلقت الصخرة بثيابه فأتبعها نبي الله ضربا بعصاه وهو يقول ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر حتى انتهى به إلى ملأ من بني إسرائيل وتوسطهم فقامت وأخذ نبي الله ثيابه فنظروا فإذا أحسن الناس خلقا وأعدله صورة فقالت بنو إسرائيل قاتل الله أفاك بني إسرائيل فكانت براءته التي برأه الله عز وجل بها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين حدثنا شيبان عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة قال وأحسبه ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة فوق ثلاث فمن هجر أخاه فوق ثلاث فمات دخل النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عمن سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترقدن جنبا حتى تتوضأ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين حدثنا جرير عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين حدثنا جرير عن محمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي آدم موسى عليهما السلام فقال: أنت آدم الذي خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته ثم صنعت ما صنعت. فقال آدم لموسى: أنت الذي كلمك الله وأنزل عليك التوراة؟ قال: نعم. قال: فهل تجده مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ قال: نعم. قال: فحج آدم موسى. فحج آدم موسى عليهما السلام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين حدثنا المسعودي عن داود أبي يزيد عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر ما يلج به الإنسان النار الأجوفان، الفم والفرج، وأكثر ما يلج به الإنسان الجنة تقوى الله عز وجل وحسن الخلق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس قال حدثنا المستور يعني ابن عباد حدثنا محمد بن جعفر المخزومي قال: لقي أبا هريرة رجلا وهو يطوف بالبيت فقال: يا أبا هريرة، أنت نهيت الناس عن صوم يوم الجمعة؟ قال: لا ورب الكعبة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا عبد العزيز يعني بن المختار الأنصاري عن عبد الله يعني بن فيروز الداناج قال: حدثني أبو رافع الصائغ قال: قال أبو هريرة: ثلاثة حفظتهن عن خليل أبي القاسم صلى الله عليه وسلم: الوتر قبل النوم، وصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين قال حدثنا أبو أويس حدثنا صفوان بن سليم مولى حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن سلمة بن الأزرق المخزومي عن أبي بردة بن عبد الله أحد بني عبد الدار بن قصي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه ناس صيادون في البحر فقالوا: يا رسول الله، إنا أهل أرماث وإنا نتزود ماء يسيرا، إن شربنا منه لم يكن فيه ما نتوضأ به، وإن توضأنا منه لم يكن فيه ما نشرب، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، فهو الطهور ماؤه الحل ميتته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن مهدي عن مالك قال: المغيرة بن أبي بردة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت، فقد لغوت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كمثل البهيمة تنتج البهيمة، هل تكون فيها جدعاء؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين حدثنا ابن أبي ذئب عن أبي الوليد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أممتم الناس فخففوا، فإن فيهم الكبير والضعيف والصغير. وقال في حديث آخر عن أبي الوليد عمرو بن خداش: حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين قال حدثنا ابن أبي ذئب عن أبي الوليد وعبد الرحمن بن سعد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شدة الحر من فيح جهنم، فأبردوا بالصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الفضل بن دكين قال أخبرنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاءه يتقاضاه فطلبوا له فلم يجدوا إلا سنا فوق سنه فقال أعطوه فقال أوفيتني أوفى الله لك قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا هشام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن صالح بن نبهان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق كلمة قالها الشاعر ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان أو التمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس شيئا ولا يفطن بمكانه فيعطى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. الصوم جنة وللصائم فرحتان فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى الله عز وجل ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش أحناه على ولد وأرعاه على زوج في ذات يده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن ابن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل يشتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني ويكذبني وما ينبغي له أن يكذبني أما شتمه إياي قوله إن لي ولدا وأما تكذيبه إياي قوله لن يعيدني كما بدأني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبال في الماء الذي لا يجري ثم يغتسل منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله عز وجل هو الدهر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق علمه فهو علمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الحجاج بن فرافصة عن رجل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن غر كريم وإن الفاجر خب لئيم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد حدثنا كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال أحدكم في صلاة ما دام في مجلسه ينتظر الصلاة والملائكة يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد قال حدثنا كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا لا يبيعن حاضر لباد ولا تلقوا الركبان ببيع وأي امرئ ابتاع شاة فوجدها مصراه فليردها وليرد معها صاعا من تمر ولا يسوم أحدكم على سوم أخيه ولا يخطب على خطبته ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها فإن رزقها على الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد قال حدثنا كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك المسيح عيسى بن مريم أن ينزل حكما قسطا وإماما عدلا فيقتل الخنزير ويكسر الصليب وتكون الدعوة واحدة فأقرئوه أو أقرئه السلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدثه فيصدقني فلما حضرته الوفاة قال أقرئوه مني السلام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد حدثنا معقل يعني ابن عبيد الله عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول واليد العليا خير من اليد السفلى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلب الشيخ شاب على حب اثنتين طول الحياة وكثرة المال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا أبان يعني العطار عن يحيى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس قال حدثنا أبان يعني العطار عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن جهنم استأذنت ربها فنفسها في كل عام مرتين فشدة الحر من حر جهنم وشدة القر من زمهريرها. وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هوذة بن خليفة قال حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرد يوم الجمعة بصوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هوزة حدثنا عوف عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يرى رعاة الشاء رؤوس الناس وأن يرى الحفاة العراة الجوع يتبارون في البناء وأن تلد الأمة ربها أو ربتها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هوذة بن خليفة حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا ثلاثة: فبشرى من الله، وحديث النفس، وتخويف من الشيطان. فإذا رأى أحدكم رؤيا تعجبه فليقصها إن شاء، وإذا رأى شيئا يكرهه فلا يقصه على أحد، وليقم فليصل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هوذة حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هوذة حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هوذة حدثنا عوف عن خلاس قال قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أتباع لقريش في هذا الشأن، كفارهم أتباع لكفارهم، ومسلموهم أتباع لمسلميهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هوذة قال حدثنا عوف عن خلاس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل عضو من أعضاء بني آدم صدقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هوذة قال حدثنا عوف عن خلاس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لأن يأخذ أحدكم حبلا فينطلق إلى هذا الجبل فيحتطب من الحطب فيبيعه فيستغني به عن الناس خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو حرموه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هوذة قال حدثنا عوف عن خلاس هو ابن عمرو الهجري فيما أحسب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما امرأة في من كان قبلكم ترضع ابنا لها إذ مر بها فارس متكبر عليه شارة حسنة فقالت المرأة اللهم لا تميتن ابني هذا حتى أراه مثل هذا الفارس على مثل هذا الفرس. قال فترك الصبي الثدي ثم قال اللهم لا تجعلني مثل هذا الفارس. قال ثم عاد إلى الثدي يرضع ثم مروا بجيفة حبشية أو زنجية تجر فقالت أعيذ بني بالله أن يموت ميتة هذه الحبشية أو الزنجية. فترك الثدي وقال اللهم أمتني ميتة هذه الحبشية أو الزنجية. فقالت أمه يا بني سألت ربك أن يجعلك مثل ذلك الفارس فقلت اللهم لا تجعلني مثله، وسألت ربك ألا يميتك ميتة هذه الحبشية أو الزنجية فسألت ربك أن يميتك ميتتها. قال فقال الصبي إنك دعوت ربك أن يجعلني مثل رجل من أهل النار، وإن الحبشية أو الزنجية كان أهلها يسبونها ويضربونها ويظلمونها، فتقول حسبي الله حسبي الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هوذة قال حدثنا عوف عن خلاس ومحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صام أحدكم يوما فنسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هوذة حدثنا عوف عن خلاس ومحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هوثة حدثنا عوف بن أبي جميلة عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال قال ربكم عز وجل عبدي ترك شهوته وطعامه وشرابه ابتغاء مرضاتي والصوم لي وأنا أجزي به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هوثة حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فأراد الطهور فلا يضعن يده في الإناء حتى يغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود أخبرنا إسماعيل يعني بن جعفر قال أخبرني شريك يعني بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان إن المسكين المتعفف اقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا ابن لهيعة عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب وأوتيت خواتيم الكلام وبينما أنا نائم أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا أبو معشر عن أبي وهب مولى أبي هريرة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير البرية؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال رجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله عز وجل كلما كانت هيعة استوى عليه ألا أخبركم بالذي يليه؟ قالوا بلى. قال رجل في سلة من غنمه يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ألا أخبركم بشر البرية؟ قالوا بلى. قال الذي يسأل بالله ولا يعطي به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال حدثنا أبو أويس قال قال الزهري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة فأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي ليوم القيامة شفاعة لأمتي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال حدثنا أبو أويس عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال حدثنا أبو أويس قال قال الزهري سمعت عبد الرحمن بن هرمز الأعرج يقول أخبرني أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سأله جاره أن يضع خشبة في جداره فلا يمنعه. ثم قال أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال حدثنا أبو أويس حدثنا عبد الله بن الفضل وأبو الزناد عن الأعرج مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن أبي العباس حدثنا أبو أويس عن الزهري أن سعيد بن المسيب أخبره أن أبا هريرة أخبره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال حدثنا أبو أويس قال قال الزهري إن أبا عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال حدثنا أبو أويس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل صلاة الجماعة على صلاة أحدكم وحده 25 جزءا. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا عباد بن منصور عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال حدثني أبي عبيد بن عمير عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الفجر بعد الركوع فقال اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المسلمين والمسلمين من أهل مكة. قال فوافقه القاسم على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر وصلاة العصر. قال فيجتمعون في صلاة الفجر. قال فتصعد ملائكة الليل وتثبت ملائكة النهار. قال ويجتمعون في صلاة العصر. قال فيصعد ملائكة النهار وتثبت ملائكة الليل. قال فيسألهم ربهم كيف تركتم عبادي؟ قال فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. قال سليمان ولا أعلمه إلا قد قال فيه فاغفر لهم يوم الدين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد 3 خليفات عظام سمان؟ قال قلنا نعم. قال فثلاث آيات يقرأهن في الصلاة خير له منهن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب الأنصاري عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن منبري على حوضي وإنما بين منبري وبين بيتي روضة من رياض الجنة وصلاة في مسجدي كألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني المسور بن رفاعة بن أبي مالك القرظي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث خبيب عن حفص لم يزد ولم ينقص. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن بكر قال سمعت ميسورا مولى قريش في حلقة سعيد يحدث يعني ابن أبي عروبة عن محمد بن زياد القرشي عن أبي هريرة أنه مر به فتى يجر إزاره فوكزه بجريدة كانت معه ثم قال: ألم يبلغك ما قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى الذي يجر إزاره بطرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو الجواب الضبي الأحوص بن جواب قال حدثنا عمار بن رزيق عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أحدث نفسي بالحديث لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به. قال: ذلك صريح الإيمان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو الجواب حدثنا عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن عكرمة عن يحيى بن يعمر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خبب خادما على أهلها فليس منا، ومن أفسد امرأة على زوجها فليس منا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث في المنافق، وإن صلى وإن صام وزعم أنه مسلم: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن سابق حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل كتب كتابا بيده لنفسه قبل أن يخلق السماوات والأرض فوضعه تحت عرشه، فيه رحمتي سبقت غضبي.